نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعته، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في كنايات الطلاق. ومتى نوى بالكناية الطلاق وقع بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدا وعنه يقع ما نواه. اختاره أبو الخطاب لما روى ركانة أنه طلق امرأته البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: والله ما أردت إلا واحدة. هو يتكلم ركانة من والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة الجواب. فقال ركانة: والله ما أردت إلا. لا، أحسنت، بارك الله فيك، أنت الصواب معك يا أبا إبراهيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا قلنا الطلاق ينقسم إلى ظاهر وخفي، كنايات إلى ظاهر وخفي. هذا قول من يعني من جعل للكناية حكما وللخفي حكما. الكناية أنواع تنحصر في عدد 6 أو 7 أو 10 على خلاف. هذه الألفاظ إذا تلفظ بها المطلق، أكثر الأئمة يقولون أنها يقع بها ثلاثة، كمالك يقول يقع بها ثلاثة: نوى أو لم ينوي، لأن البتة وانتباء وكذا هذه صريحة في الطلاق ولا تستعمل إلا في البت والقطع حتى لا ترجع البينونة الكبرى، هكذا يقول. وغيرهم من الأئمة يقول كالحنابلة يقولون وقع بها الثلاثة إن نوى، وإن لم ينوي وقعت بها واحد. والخفية لها حكم سيأتينا. وفي رواية عن الإمام أحمد الرواية الثانية أنه حسب ما ينوي، إن نوى بها الطلاق وقع بها الطلاق، وإن نوى بها عدد وقع بها العدد. ثم استدل على الرواية الثانية بحديث ركانة، أن ركانة بن يزيد طلق امرأته البتة. هذا الحديث أبو داود رحمه الله رواه في سنن، وقال هذا أصح من حديث ابن جريج عن ابن عباس أنه طلق امرأته ثلاث. أبو داود يقول هذا أصح، لما؟ لأن ركان بن يزيد رواه عن أهل بيته وهم أعلم بما حصل، لكن غيره من الأئمة من هم أعرف به من الأحاديث كالإمام البخاري وأحمد بن حنبل وأبي عبيد يقولون لا، حديث جريج ابن جريج عن ابن عباس حديث ركانة ما فيها البتة، إنما فيها طلق امرأته ثلاثا، وهذا أصح. الإمام الترمذي يسأل البخاري عن حديث ركانة من طريق ابن عباس، قال لا، هذا فيه اضطراب، ثم بينوا الاضطراب الذي فيه. وحديث ابن جريج إنما طلقها ثلاثة. حديث ركان الذي أخذ به أبو داود ورواه في سننه وفضله وصححه على غيره فيه أنه طلق امرأته البتة ثم سأله صلى الله عليه وسلم قال ما أردت؟ وتمسك بهذه الأئمة أنه يجوز لو أنه لو طلق ثلاثا وقع ثلاثا، وتقدم فيما سبق أن من طلق امرأته ثلاثا أكثر الأئمة لا يجوزون، يقولون هذا لا يجوز، أكثر الأئمة الأربعة لا يجوزون، وقد غيرهم يجيزهم، يقول والشافعي يجيزه، الشافعي يقول هذا جائز، وغيرهم من الأئمة يقول لا يجوز جمع الثلاث أبدا. لكن هل يقع؟ الأئمة يقولون يقع، وغيرهم يقول لا يقع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقع الثلاث ثلاثا، بل كان يغضب. واستدلوا بحديث ركانة، قال إنه صلى الله عليه وسلم سأله قال ما أردت؟ قال ما أردت إلا واحدة. قال الله، يعني بالله أسألك، هل أردت إلا واحدة؟ قال نعم، فردها إليه. قالوا هذا الحديث فيه اضطراب وفيه ضعف. وأما حديث ابن جريج عن ابن عباس فإن ركان لما طلقها ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال في مجلس. قال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فإنها واحدة. هذا اللفظ أصح، ليس فيه ذاك الاستفهام. ثم هذا الاستفهام يقولون لو ثبت وهو صلى الله عليه وسلم يستفهمه الله ما أردت إلا واحدة، أخذ بمفهومه مو بالمنطوق، بمفهومه أن المفهوم لو طلق ثلاثا قال به من قال أن الثلاث يقع كان له حكم غير الواحدة، حكم الواحدة طلق واحدة وترجع إليه إن كانت رجعية، وإن كانت بينونة صغرى فبمهر جديد. فلما قال الله دل على أن هذا الحكم غير هذا الحكم، فأخذوا من هذا المفهوم شيئا واحدا، وهو أنه لو كان ثلاثا لما ردها إليه. الذين اعترضوا قالوا لا، لو ثبت المفهوم ليس كالمنطوق، المفهوم لا عموم له. إيش معنى لا عموم له؟ المفهوم يحتمل. قال الله ما أردت إلا واحدة، وهو لو قال نعم أردت ثلاثا لكان يحتمل أنه يعاقبه صلى الله عليه وسلم، كما عاقب الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا ورواه النسائي فغضب صلى الله عليه وسلم، قال أيستهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل ألا أقتله يا رسول الله، فغضب من ذلك. ويحتمل أنه لما سأله كان ليغضب عليه، قل لا تجمع هذه الثلاث. وفيه احتمالات كثيرة، فلما كان المفهوم يحتمل عدة أوجه لا يجوز الاستدلال بها على وجه واحد ويسقط الاستدلال بالمفهوم. هذا رد من قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الطلاق ثلاثا ثلاثا، هذا الذي وعدنا به بالأمس، أن نقول حديث ركانة كيف يستدل به على جواز على وقوع الطلاق ثلاثا ثلاثا. ويقع ما نوى هذا الشاهد، قال ما أردت إلا واحدة فحسب نيته، فقال أنه طلقها البتة، فقال ما الذي أردت؟ قال أردت واحدة، فوقع واحدة. أخذ به الإمام في الرواية الثانية أن صريح الكناية لا يقع بها ثلاثة، إنما يقع بها ماذا؟ ما نواه المطلق. واضح هذا؟ اقرأ. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. وفي لفظ قال هو ما أردت، رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي، وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب، ولأنه عليه السلام ولأنه عطف على ماله، عطف لما روى ركانة، دليل آخر غير الدليل الأول على أن من نطق بصريح الكناية فله ما نواه. دليل الأول للحديث ركانة، دليل الثاني هذا الحديث الذي سيقرأه القارئ. نعم. ولأنه عليه السلام قال لابنة الجون ألحقي بأهلك، ألحقي بأهلك وهو لا يطلق ثلاث. صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون، هذا الحديث دخل عليها صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك، وأمر بعض الصحابة أن يكسوها معطفين رازقين متعة، وغرر بها كأنهم جاء بعضها بعض، هكذا يقال رواة الحديث أن جاءها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لو قلت هذه الكلمة لكنت أحظى عنده، وقالت لما فقالت كذا، والرواية تختلف، لكن الشاهد لما دخل عليها قالت هذه الكلمة أو غيرها، أو قالت قال لها تعالي فقال أنت تعال، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، صريح الطلاق ولا من كناياته؟ كنايات الطلاق. هذه الكناية من صريح الكناية ولا من خفي الكناية؟ المؤلف أتى بها على أنها من صريح الكناية، المؤلف لما ساق هذا الحديث جعل الحقي بأهلك من صريح الكناية، لما كانت من صريح الكناية يقع بها ثلاثة ولا واحدة؟ كيف عرفنا أنها وقع بها واحدة؟ لأن جمع الطلاق بلفظ واحد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نهى أمته عن شيء يفعله ما يفعله، دل على أن صريح الطلاق كم يقع به؟ يقع به طلقة واحدة. يعني لو ثبت بهذا، لو ثبت أنه الحقي بأهلك أراد به كناية الطلاق. نعم. وعنه ما يدل على أنه يقع واحدة بائنة. والرواية الثالثة، الرواية الأولى يقع بها ثلاث، والرواية الثانية يقع بها ما نواه، والرواية الثانية والثالثة صريح الطلاق يقع بها واحدة. صريح الطلاق، صريح الكناية، استغفر الله، صريح الكناية يقع بها واحدة، والكنايات سبع أو عشر حسب اختلافها، خلافا لمالك وبعض والحنفية والشافعية، والأكثر عند الحنابلة أن صريح الكناية يقع بها ثلاث، قال هنا يقع بها واحدة وهو الصحيح، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقع بها ثلاثة، ولكن كانت عادة أهل المدينة إذا قالوا البتة يعني هي محرمة، فكان فيها التحريم التأبيدي، فأخذ من ذلك التحريم الثلاثة اللي هي البينونة الكبرى، فأخذ من ذلك أن كلمة أنت بائن يعني أنت طلاقك طلاق بائن فاصل بيني وبينك، البتة البتلة أنت خلية الحقي بأهلك، لما كانت هذه من صريح الطلاق قال يقع بها ثلاث، وافتى بها بعض الصحابة، وبعض الصحابة لم يرها إلا واحدة وهو الصحيح. نعم. وعنه ما يدل على أنه يقع واحدة بائنة، نقلها حنبل لأن لفظه اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلق. واعلم أن كلام أكثر الأصحاب كالمؤلف وخالفهم الميت، فجعل الخلاف في قبول قوله في دعوى عدم النية، فإنه قال ولا يقع بكناية إلا بنية، فإن كان في حال خصومة أو غضب أو ذكر الطلاق وقال لم أرد بها الطلاق قبل منه. وعنه لا يقبل في الحكم خاصة. أي أخرى. وقيل يقبل منه في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق. يعني لا يقبل في الحكم خاصة إذا حكم به القاضي وقال ما نويت إلا واحدة ما يقبل. لكن في غير الحكم لو لم يترافع عن القاضي وقال أنا نويت بها واحدة. نعم أقرأ. وقيل يقبل منه في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق، فإذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق لزمه الثلاث إلا أن ينوي دونها فيدين فيه ويكون رجعيا. وفي قبوله في الحكم روايتان. وعنه يقطع طلقة بائنة. فرع: إذا قال أنت طالق بائن أو البتة أو بلا رجعة فالخلاف السابق ذكره معظم الأصحاب. ليه جاء أنت طالق البتة؟ لأن يقول أنت طالق البتة كقوله أنت البتة، لأنت معنى أنت البتة قد طلقتك أنت طلاقا البتة، يعني لا رجعت فيه حتى تنكحي زوجا غيري. فقول أنت طالق البتة بمنزلة قولك أنت البتة، لأنت البتة معناها أنت قد طلقتك طلاقا أنت فيه كالمبتوتة. نعم. ذكره معظم الأصحاب. زاد في الشرح أنه لا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح. قال أنت طالق أو أنت طالق البتة أو أنت طالق بائن، قال ما يحتاج فيها إلى نية، بخلاف لو قال أنت البتة وأنت بائن الكنايات كلها تحتاج إلى نية. فلما جاء كلمة طالق قال انتهى، ما يحتاج إلى نية لأن لفظ الطلاق صريح، لأن الطلاق ما يسأل فيه عن النية. لو قال لزوجته دون خطأ أو نسيان فقال أنت طالق ما يقال إيش نيتك، لا يقع الطلاق. نعم اقرأ. ويقع ويقع بالخفية ما نواه. بس اقرأ المتن. ويقع بالخفية ما نواه، الظاهرة الكناية الظاهرة لا ذكرنا الخلاف فيها، أما الكناية الخفية فيقع ما نواه، فإنما واحدة فهي واحدة وإنما ثلاثا فهي ثلاث، هذا باتفاق. الخلاف عند الحنفية، الحنفية يقول وإنما اثنتين فهي واحدة، إنما اثنتين فهي واحدة وإنما ثلاثا فهي ثلاث. ليه قلت لم إذا نوى اثنتين ترجع واحدة؟ قال لأن النية إذا نوى بها واحدة فإن هذا اللفظ لا يقبل القسمة إلا على واحد أو ثلاثة، هكذا يقولون في تعليلهم الله أعلم. نعم. ويقع بالخفية ما نواه، فإن لم ينوي عددا وقع واحدة. وأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله فيك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق. وإن نوى الألفاظ العامة التي لا تستعمل في الطلاق لو تلفظ بها لزوجته في حالة غضب وغير غضب ما يقع بها طلاق. وإنما كيف وإنما قال كلي واشربي، هذه اللفظ ينازع فيها الشافعية، لكن عند الحنابلة ما يقع بها طلاق، يعني كلي واشربي ما حد يستعملها في الطلاق، قال نويت بها الطلاق ما تطلق لأنها ألفاظ لا تستعمل في الطلاق. نعم اقرأ. وكذا قوله أنا طالق، لو قال أنا طالق منك فكذلك، لو قال أنا طالق أو أنا طالق منك فكذلك، كذلك أي حكمها حكم ما سبق، حكم ما سبق أقرب مذكور ما هو أنه لو أتى بألفاظ لا تستعمل في الطلاق ونوى بها طلاق لا يقع. فكذلك لو قال أنا منك طالق أو أنا طالق قال هذا ما يقع. لما؟ لأن الطلاق يملكه الرجل ومحله المرأة، يقع على المرأة. فإذا قال أنا طالق كيف يطلق نفسه؟ المالك هو المالك الذي يملك الطلاق والعصمة بيده، فكونه يقع فيسند الملك إلى المرأة أو يجعل أن الطلاق إنما يقع عليه، هذا عكس ما فرضه الله وأوجبه، ولذا كانت هذه اللفظة لا تعتبر شيئا، ولو نوى الطلاق لا يقع بها طلاق. واضح هذا؟ عند الشافعية يقع بها واحدة، لأن هذه من كنايات الطلاق، لو قال أنا منك طالق وقعت بها طلقة. نعم. وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا؟ طيب. على وجهين، أنا منك طالق عند الحنابل ليس بطلاق، لأن الطلاق عصمة الرجل وليس محلا للطلاق، محل الطلاق المرأة، فإذا قال بالعكس جعل المحل هو محل الطلاق، فهذا خلاف ما شرعه الله وأوجبه، فلا يقع به طلاق. لكن لو قال أنا منك حرام، أو قال أنا منك بائن، قال هذه اللفظة ليست كالطلاق، هذه تحتمل، لأن البينونة يشتركان فيها، يقول الرجل قد بنت منك، ويقول الرجل حرمت نفسي عليك، وتقول المرأة حرمت نفسي عليك، وأنا بنت منك وأنا بائن منك، فكلاهما يستعملان هذه اللفظة. فلما كانت لفظ البينونة والتحريم يشتركان فيه أصبحت من كنايات الطلاق لا من صريحه، لا من اللفظ الصريح، إنها هي من الكنايات، فإذا كانت من الكنايات فلا بد من نية. ثم اختلفوا هل هذه كناية أو ليست كناية، فمن جعلها من كنايات الطلاق فلا بد من نية، ومن لم يجعلها من كنايات الطلاق قال حكمها حكم قولك، حكم قول الزوج لزوجته أنا منك طالق، فكما أن استعمل اللفظ الأول في غير موضوع له فكذلك هنا حكمه حكم ما سبق. هذا معنى على وجهين. اقرأ بعد أحمد. وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق، ينوي بها الطلاق لم يقع وكان ظهارا. الآن هو تكلم على عبارات ألفاظ تستعمل يشتبه أن تكون من الكنايات، قال لا انتبهوا، أنا منك طالق ليست من الكنايات، أنا منك بائن أو منك حرام قد تكون كناية وقد لا تكون كناية. وإذا قال أنت علي أنت عليه كظهر أمه ونوى بها الطلاق قال ما يقع طلاق، قال هذا ظهار. طيب الظهار منكر من القول وزور ومحرم عليه كفارة، وهو نوى بها الطلاق، لأنه لما قال أنت عليه كظهر أمه أي أن أمه محرمة عليه لا يصح الزواج بها ولا وطئها، وكذلك أنت أيها المرأة محرمة علي كتحريم هذه الأم علي، هذا معنى الظهار، شبهها بالأم في التحريم، ولذا جعله الله منكرا من القول وزورا لما قال في سورة الأحزاب ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليست الزوجة أم، لا تفعلوا ذلك. وذكر أن من ظاهر من امرأته فهو قال منكرا من القول وزورا، المنكر خلاف المعروف، والمنكر إنما في الأشياء التي تنكره الفطر وينكره الشرع، لا يجوز إتيانه على الإطلاق كالسب والشتم وغيره، والزور الكذب. فمن قال لامرأته أنت عليه كظهر أمه أو أخته وهو قال زورا لأنه كذب ليست زوجته أما له، هذا معنى زور. والمنكر أنه حرم عليه ما أحل الله له، هذا منكر من القول. والمنكر يكون في الإنشاءات، والزور يكون في الأخبار. فمن جعل هذا اللفظ المحرم يقوم مقام الطلاق، فهو جعل ما حرمه الله من أسباب وسيلة للطلاق، فلا يجوز هذا، فلا يقع طلاقا. من قال لزوجته أنت عليه كظهر أمه ما يقع طلاق، ونوى الطلاق ما يقع طلاق، إنما هو ظهار، والظهار فيه كفارة غليظة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، قبل لا يجيها، أو المرة يكفر، أو إطعام 60 مسكينا إن لم يجد، إن عجز عن ذلك. فإذا قال هذه اللفظة قبل أن يمس يكفر ثم يأتيها، فكيف تجعل القول المنكر الزور الذي لم يرضه الله عز وجل لعباده ونهاهم عنه تجعله وسيلة للطلاق؟ لا يكون المحرم، ما يكون وسيلة للطلاق، فهذا منكر من القول وزير، فمن استعمله ناوي به الطلاق ما يقع به الطلاق. هذا معنى الكلام هذا فيما لو قاله أنت عليه كظهر أمه أو أخته. نعم، اقرأ العبارة شرحا. أي اقرأ الشرح. وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق، وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به ينوي بها الطلاق، لم يقع وكان ظهارا، لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق صريحا في الظهار، ولأن الظهار تشبيه بمن تحرم عليه على التأبيد، والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد. ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا، لأنه لا تصلح الكناية به عنه. وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع طلاقا وكان ظهارا، لأنه هذا تعليل لماذا؟ لعدم الوقوع. لكن هذا التعليل أنكره بعض أهل العلم، قال لا، ما ينبغي أن يقول لأن هذا اللفظ لم يصح به الطلاق، لأنه إنما يستعمل في الظهار خاصة. لا، ليس هذا التعليل، ألا ليس تعليل بجيد، لأنه في ألفاظ تستعمل خاصة في مسائل لو نوى بها الطلاق وأراده قد يكون طلاقا. إنما الصحيح أن يقال أن هذا اللفظ محرم الاستعمال، فلا يصح أن يكون وسيلة لما أباحه الله، وإن كان الطلاق أبغض الحلال إليه، فإنه للحاجة قد يجب أحيانا أو يستحب، فلا يصح أن يستعمل ما حرمه الله عز وجل. يقول هذا التعليل أولى وهو صحيح. نعم. وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، ففيه ثلاث روايات إحداهن. طيب، هذه المسألة شديدة الاختلاف، كثيرة الفروع، أنا ألخصها تلخيص ثم نحتفظ به إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرم علي أو حرمت علي، هذه الألفاظ في تحريم الزوجة، يقول مالك هذه يقع بها ثلاث، لأنها من الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاثة. والإمام أحمد اختلف فيه، صار نجعلها، هو أكثر الأحيان يتوقف لا يجيب فيها لأن مسألة شائكة، وأحيانا يجيب أنه يقع بها طلقة واحدة، وأحيانا يقول يقع بها طلاق. والأئمة اختلفوا في هذه اللفظة، هل هو ظهار؟ والظهار لا بد له من كفارة مغلظة، كفارة شديدة ليست ككفارة اليمين، أو هو إيلاء، أو هو طلاق، أهو ظهار أو طلاق أو يمين، ترددوا في ذلك. فبعضهم يقول أنه ظهار، وبعضهم يجعله أنه طلاق، وبعضهم يجعله أنه يمين، وهي روايات موجودة في المذهب. فليقول أنه ظهار، كيف جعلت أنت علي حرام أو أنت محرمة علي أو حرمت علي، أي لفظ فيه التحريم، كيف يكون ظهار؟ قال لأن الظهار لما شبهها بأحد المحرمات عليه من أقاربه، المحرمات عليه من التأبيد كأخته وبنته وأمه، فهو أراد أنه يحرم زوجته كما هذه محرمة عليه. فإذا قال هذا مقصود الظهار، مقصوده التحريم، هذا المقصود جعله لفظا يفارق به الزوجة، فقال أنت محرمة علي، فيتفقان، ذاك يفيد التحريم وهذا يفيد التحريم، فكلاهما أصبحا من الظهار لا بد فيه من الكفارة. والآخرون يقولون لا، الظهار له لفظ مخصوص، وإنما هذا من كنايات الطلاق، الكنايات الصريحة، فيقع بها الطلاق ثلاثا، أو يقع بها الطلاق واحدة، واحدة بائن. إيش معنى واحدة بائن؟ يعني تطلق عنه ولا تحل. وفي روايات أنها يمين، ولعل هذه أصح الأقوال، أصح الأقوال في من حرم زوجته عليه أنها يمين، وهذا أفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم، ووقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرها المفسرون في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم. يقول قد فرض الله تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. لما هذا الحديث اختلفوا في سبب نزوله، البخاري يقول أن سبب نزوله المغافير، جمع مغفور، والمغفور صمغ يخرج من بعض الأشجار، له رائحة مقبولة وقد يستكرهها بعض الناس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فسقته عسلا، فعلم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتآمرنا أنه إذا دخل عليهن قلنا يا رسول الله ما هذه الرائحة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يخرج منه شيئا مكروه. فلما قالت له قال عسل، قالت هذا نحل جرس العرفط، لأن المغافير صمغ يخرج من شجر العرفط، وشجر العرفط نوع من العضاه مما تأكله الإبل. فلما قالت له هذا، يعني قالت له يمكن هذا العسل جناه النحل من هذا الشجر، ما قالت انه عسل، قالت يمكن هذا النحل. ثم دخل على الثانية فقالت له مثل هذا القول، فقال والله لا أشربه أبدا أو محرم علي، فحرم هذا العسل، فأنزل الله عز وجل هذا. والقصة الأخرى يقولون أنه صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة وقد ذهبت لزيارة أبيها فلم يجدها، فدعا ماريا سريته صلى الله عليه وسلم، فدخلت حفصة فانزعجت فقالت أفي بيتي وعلى فراشي لم يفعل هذا، لم تفعل هذا مع بعض أزواجك؟ فقال إرضاء لها هي محرمة عليه. وهذه روايات متضافرة كذلك. فقال أنا حرمتها علي ولا تخبري أحدا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال هذه سر لا تقولي. فلما أفشت قال أنت قلت كذا وكذا. قالت من أخبرك أني أنا قلت هذا الكلام؟ قال نبأني العليم الخبير. قالت الشافعية: هذا الحرام إن نوى به يمين فهي يمين، لكن لا يكون إلا في الزوجات. وقالت الحنابلة: كل من حرم على نفسه شيئا من مال الله والزوجات فهي يمين، فهو يمين في الزوجات وغير الزوجات. إذا حرم فهذا كفارته كفارة يمين لا يقع به طلاق، لأن الله عز وجل يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني فما فعلته مع تحريمك الحلال من الشراب أو تحريمك الحلال من الإماء والجواري فهذا يمين كفارته تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي فيما سبق من نزول الآيات التي فيها كفارة اليمين كما في سورة المائدة. والله أعلم. هذا ملخص هذا الفصل لمن يقول لزوجته: أنت حرام أو محرم علي. نقرأه إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم الأسبوع القادم إن تمكنا من المجلس هذا، والله سميع عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم طلقتك إلى حين؟ ما يصير، لا يقال. كلمة إلى حين لغو، يقع الطلاق وكلمة إلى حين لغو. نعم. كثير من الناس إذا أراد أن اقتراض مبلغ من الناس حلف بالطلاق أن يرد المبلغ في شهر كذا، ولكنه لم يصدق في قوله، فهل يقع الطلاق؟ حلف بالطلاق أن يرد، يحث نفسه، يرد أن يحث نفسه حتى لا يتأخر، وإن قال هذا أمام الرجل لطمأنته وقع الطلاق. إن قال هذا بينه وبين نفسه الله أعلم، يسأل عنها غيره. وإن قالها للرجل لاطمئنانه حتى يطمئن فيقع طلاقه، إنما رد وقع طلاقه. نعم. وإن تكرر منه ذلك هل تكون زوجته منه بائن؟ أي نعم، إذا كانت ثلاث حرمت عليه، إذا كانت ثلاث مرات مختلفات في أكثر من عدة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ما حكم المرأة التي تمر أمام الرجل المصلي في أي مكان من المسجد الحرام، هل تبطل الصلاة أم ماذا؟ لا، ما تبطل الصلاة، يمنعها. فإن صلى في مكان ليس فيه سترة فهو آثم، وإن كان فيه سترة فمنعها فمرت أو غفل عنها فمرت وجاء، لا شيء فيه. لكن إن مرت ولم يكن سترة ينقص من ثواب صلاته، لا تكن أجر صلاته كاملة. يقول: ما هي أفضل المصاحف المفسرة التي يرجع إليها في تفسير معاني القرآن الكريم؟ ما في شيء أفضل من ما في. كل تحتاج إلى هذه وإلى هذه، تحتاج إلى هذه وإلى هذه. نعم. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.